جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة متى تقرأ، هو مع الغروب أم بعد العصر؟ يعني يقول آمن الرسول، نعم، هذه في الليل في بعد الغروب أو بعد العشاء، المهم أنه في الليل. 10 آيات في سورة البقرة ينبغي ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد قرأتها. 4 آيات من أول السورة ألف لام ميم، وآية الكرسي وآيتان بعدها، وخواتيم سورة البقرة، هذه لا تفوتك، كل ليلة اقرأها. نعم. يقول السائل ما المقصود باليقين في قول البعض اليقين بالله وبما وعد الله؟ اليقين هو الموت، اليقين المذكور في هذه الآية يعني الموت، بدليل قول تعالى كلا في كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، ولم إيش؟ كنا كذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، الآخر حتى أتانا اليقين يعني الموت، يعني استمروا على الكفر وعلى المعاصي حتى جاءهم الموت. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فاليقين هنا الموت هو المقصود. وأما اليقين له معنى ثاني أيضا، وهو يعني الشيء المتأكد، يعني كون الإنسان متيقن يعني متأكد من هذا الشيء، وزدني يقينا يعني إيمان راسخ ثابت، يعني ما يكون عندي أي أدنى شك، يقينا صادقا يعني إيمانا راسخا ثابت صادق ما عندي أدنى شك. وهناك بعض الضلال والملاحدة يفسرون باليقين بأنه يقول إن الإنسان إذا عبد الله عبادة معينة حتى إلى أجل مسمى يقولون خلاص يأتيها اليقين، بمعنى أنه ترفع عنه التكاليف ويكون كأنه والعياذ بالله شريك مع الله، ما عاد لا يتكلف بعمل ولا بشيء، يصل إلى درجة الألوهية، وهذا والعياذ بالله مذهب من مذاهب الملاحدة الذين يقولون أن الإنسان في نهايته يزعمون أنه يعبد الله عبادة تمام إلى وقت يحددونهم على بزعمهم، وخلاص وصل إلى اليقين، ألقيت عنه التكاليف، أصبح الآن في على درجة فوق الأنبياء وفوق كل الخلق، نسأل الله العفو والعافية. هذا باطل، هذا التفسير لكلمة اليقين باطل، إنما اليقين المقصود واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. وأما اليقين الإيمان يقينا صادق يعني إيمانا ما فيه ولا يتطرق إليه أدنى شك، يقين، يقول أنت متيقن من هذا الشيء؟ نعم متيقن، يعني ما عندي شك. نعم. يقول السائر رجل توفي وكان له أبناء، هل لوالده أي لجد هؤلاء الأولاد حق في الميراث؟ كيف لا يكون لها؟ وما يقرأ آية النساء ما دام له أولاد سواء واحد ولا أكثر، بنت ولا ذكر، فللوالد السدس والوالدة السدس، وإن كان موجود جد والأب ما هو موجود فكذلك له السدس، ورثه أبا إذا كان له أولاد فله السدس. الولد يا شيخ. نعم. أبناء الولد توفى قبل أبيه، أبناء يعني الذي مات ابن الابن ولا مين؟ ابن ابنك ابن الابن مثلا هو الذي توفي. طيب واحد مات قبل ابيه ومات له ابناء، هل عنده حق في حق يده وحقه في يده حي؟ هل له وراثه او له شيء؟ اذا مات انسان وخلف اولاد، اذا كان يعني اذا كان ولدك، اذا مات الولد، نفرض ان انسان مات وخلف ثلاثه ابناء. لا ما مات الاب موجود. طيب مات احد الاولاد الثلاثه عنده. احسنت. نعم، لا اولاد الابن ما يرثون مع وجود الابناء، ما يجدون، ما يرثوا مع أعمامهم. أنت وأخوك ترثون والدكم، لكن أخوك الثالث الذي مات وترك أولاده ما له شيء إلا أن يوصي لهم أبوكم وصية. في هذه الحالة يرثون إذا ما صار للميت أبناء، فأبناء وأبنائه يحلون محلهم. أما ما دام أنك أنت وأخوك موجودين فأبنى أخوكم الثالث ليس لهم شيء من الميراث إلا أن يوصى لهم وصية. يقول السائل: شخص توفي وأوصى أبناء أن يتبرعوا بجزء من أعضاء جسده بعد موته مثل الكلى، هل تنفذ وصيته؟ ما تنفذ، لأن الجسم ملك لله، ليس ملكا لك ولا لأهلك. هذا هو الذي سمعت أحد علماءنا، والظاهر أنه بن باز رحمه الله أفتى بهذا وقال: لا يجوز للإنسان أن يتبرع لا بحياته ولا بعد وفاته بأعضائه، لأنها ملك لله وليست ملكا لك، فلا ينبغي للإنسان أن يتبرع بها ولا لورثته، فهم من باب الأولى. والاعتداء على الميت، على الإنسان ميت كالاعتداء عليه حي. يقول السائل: هل حكم العنفقة هو حكم اللحية؟ والله العلماء ذكروا أن العنفقة من اللحية. يقول السائل: أن جدته مريضة ولا تستطيع الوضوء إلا بشخص يعاونها، ولا تستطيع المجيء للحج، فهل يجوز أن يحج عنها؟ نعم، إذا كان ميؤوسا منها من مجيئها، فقد سألت المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن أبي قد كبر سنه فلا يستطيع الركوب على الراحلة، وقد أدركته حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. إذا حجت عن نفسه، إذا حج إنسان عن نفسه يحج عن غيره، لكن ما تحج عن أحد وأنت لم تحج. حج عن نفسك ثم عن شبرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.